الرحيم لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في خلاصة وكلام أرجو أن يكون واضحا هادئا نديا بشكل الوردي ومعناه وجماله، وهذا هو الدين. الدين ما بيقولش يعملوا مولوتوف، الدين بيقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. خلاصة جميلة قوي هقولها لحضراتكم، اللي عايز ومشتاق قوي للمرض والفقر والذل والسنين اللي مش بيضة، ربنا بيقول له أوك هحقق لك أملك. واللي عايز الصحة والعافية والرخاء والغنى والفلوس والعزة والكرامة، ربنا برضو بيقول له أوك بس بشرط بقى. يبقى الأولاني ده من غير شرط، خد نكد زي ما انت عايز، ما دمت عايز النكد احنا ما عندناش مانع. واحترسوا جدا وانتم تتناولون هذه الفكرة انها ما هياش كلام، ده دين موثق بدليل. في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام رايح يزور واحد عيان، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم انه اول ما يدخل على العيان يقول له طهور. كلمة تخليك مش تفرح بالمرض، احنا مش عايزين مرض ولا فقر ولا ذل، ولكن تعزيك تقويك ان اللي انت فيه ده ربنا يجعله لك طهور من الذنوب والمعاصي والمليار سيئة اللي انت عملت لهم، حتى الشوكة يكفر الله بها من خطاياك. الراجل ثقافته كانت ثقافة وحشة قوي، موجودة 2015 و20 بإذن الله موجودة. أنت بتقول طهور؟ ده العيان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام طهور إيه؟ ده حمى وبتفور كده وهتوديني القبور. المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي هو رحمة ربنا للعالمين قال له نعم، اللي هي أوك، قال له نعم فنعم إذن tomorrow after كده 6 or 7 hours دفنوه. زي ما قال انا حاسس يا عيشة ان حموت المرة دي. على فكرة الكلمة دي انا ليها في فلسفة، وفلسفة عميقة شوية. انتوا عارفين احنا ليه لما بنعيا بنقول للي حوالينا انا حموت انا بتاع غلابة، احنا يعني بنشحت عطفهم وحنيتهم عشان نصعب عليهم حاجة وحشة قوي. بقى علشان أنا أستدر رحمتك أقول لك أنا حاسس إن ده آخر مرض وإني حموت فيها، وإنت عشان أسمع منك سلامتك بعيد الشر شالله ما عنك، قلت أنا لازم أخاف على نفسي لإني أنا المفروض بتابع سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، أقول طهور إن شاء الله وأجمد وأقوى. تعطف أنت ما تعطفش شالله ما عنك، عطفت مش بتتشحت، ولو اتشحتت ما تتشحتش بالطريقة اللي تجيب أجلك. يعني نشوف أم محمد، والله نشوفها. إيه يعني أنت زعلانة ليه؟ يلا يا أم محمد. ازيك يا دكتور؟ ربنا يستورك. ازي حضرتك؟ الحمد لله نحمد ربنا. انا قلت ان شاء الله باذن الله يوم كاتب كتاب بنتي هتبع خروف. طيب يبقى تتبعي خروف. انت قلت نادر عليا ولا في ذمتي ولا في رقبتي ولا عهد بيني؟ قلت هتبع خروف كده هو على طول. اي ويل اي شال، يعني انا ان شاء الله هتبح لما البيت. لا قلت لا نادر عليا ولا قلت. ركزي معايا ركزي معايا ركزي معايا ركزي معايا. ايوه انت قلتي نادر عليا والنادر غالي. لا انا قلتي لحظه واحده اصبري على امي 3 ثواني. حاضر. صعب. انت قلتي في ذمتي يا رب. لا انت كل اللي قلتيه يوم كاتب كتاب بنتي حدبح خروف ان شاء الله. خلاص يوم كاتب كتاب بنتك وطلعت سندوتش طعميه ممكن بدل الخروف، لان ده ليس نذرا. النذر ما يبقاش نذر الا اذا صرحت بكلمه نذر علي او في ذمتي او في رقبتي او عهد علي او وعد علي او يا رب. اذا كتب كتاب البت وجبتيه بصيغه الشرط يبقى نذر، انما انا ان شاء الله حدبح جمالين في فرح بنتي ان شاء الله مع انك ذبحتي. يلا شكرا. بصوا بقى ناخد ايمان. حاضر يلا ايمان. يلا ايمان راحت ايمان. اللي انا قلت لكم عليه بقى اللي هو الشرط ايه، اللي عايز بقى السعاده. قبل ما اقول اللي عايز السعاده عايز اقول كل اللي انا قلته ده في الذل والمرض والموت ويلا موعظه وصوم رمضان ان شاء الله مش هتصوميه. اي كلمة تقول والله موعة ان شاء الله مش هتوعى. يلا انت اللي جبت روحك. السعادة بقى اللي عايزها وتاع، انا قلت ربنا يقول له اوكي بشرط. ايه هو الشرط؟ انه ياخد باسبابها. يبقى اللي عايز النكد ملوش سبب، هو يقول بس بق انا عايز النكد، فربنا يقول له يلا خد نكد زي ما انت عايز وزيادة. انا مش هقدر اقوم، باذن الله ما انتش هتقوم. يلا انا عارف ان ريح النار هتدخلها من اوسع الابواب. امال لان مفيش ايه في القران بتقول ان مسلم بيقول اروح النار وانا عارف ان هروح النار. اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه مش متأكد انه هيخش النار. انا عارف انه هيخش النار، هتدخلها يا اخوي ما تستعجلش. انت حالتك لازم تكون رجاء مع ربنا ان ربنا هيرحمك. ده حالك تخاف وتختشي وكل حاجة وتعمل للجنة عملها. اللي عايز السعادة بقى احنا قلنا مش بق، لا لازم يعرق وياخد بأسبابها عشان ربنا يسعده. التمني في الشر مش محتاج شغل، هو بس بق يقول انا مش كسبان باذن الله مش هيكسب، انا مش هقدر اروح مش هيقدر اروح، انا حاسس كده ان دي اخر سنه في عمري هتكون ان شاء الله. في رب حد بيقول رب تعزني؟ طبعا سيادتك بتقول يا رب تعزني، واي واحد مهمل بيقول يا رب تعزني، واي واحد عارف سبب ينظفه ويرقيه بيقول يا رب، اي حد قاعد على الشات وبيسمع كلام النسوان والبنات بيقول يا رب تعزنا. اللي بيدخلوا كده خوابير وخوازيق وفتن دول ان شاء الله مش هيكسبوا، وربنا هيزيدهم تعاسة ويزيد اللي يستجيب لهم تعاسة. اللي قاعدين فاضيين كده لايه اللي حصل، ايه اللي راح، ايه اللي جه، مين عمل مين، مين كان مين، انت خلي بالك من جوزك، خلي بالك من عفريتك، ده قاعد على الشاتة، ده قاعد على البتة، مش هيكسبوا. وهي الهبلة اللي بتسمع كلامهم ان شاء الله برضو مش هتكسب، وبتجيب نكد لروحها وربنا هيزودها نكد. ناخد رأي ام محمد. ام محمد برضه، ام مروه يلا يا ام مروه قولي يا ام مروه. من فضلك يا دكتور عايزه رقم تليفونك ضروري، انا في مصيبه عايزه رقمك ضروري. حاضر يا فندم، هو معاك الرقم اهو، لو تقدري تقولي اي حاجه خدامينك وانت معانا على الهوا لو تقدري. عايزه التليفون كنترول حالا ادهولك، بس الله يصبرك عليه لان اللي عندي مواعيد لفتحانه ولا بطيئه ولا بستحمله. ام حماده يلا يا ام حماده. السلام عليكم يا دكتور. اهلا يا فندم. انا ام محمد من الشرقيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. انا والدي متوفي من 20 سنه. ايوه. احنا 4 رجاله وبنت. ايوه. ولحد النهارده ما قسمناش الورث بتاعنا، عندنا طب. اراضي زراعيه وسكن. ايوه. واراضي فضل. الرجاله اللي ما وزعوش ولا واحد بس؟ لا الرجاله منهم مسافرين في شله، واحد اللي قاعد هنا في البلد. يعني الاربع رجاله استولوا على ميراث الوالد؟ لا هم الارض هنا وكل حاجه هنا والسكن وكل، بس هم مسافرين، واحد يجي وما يتقابلش مع الثاني، الثاني يجي ما يتقابلش مع الثالث، وبقى لنا 20 سنه على كده. وهتقعدوا 40 وممكن نموت عصاه، لان بالطريقه دي اسمها طبعا. اصل في حاجه انا بنصح بيها يعني، وهي واضحة ونص صريح جدا، اسمها حدود الله مش تهريج. انتوا عارفين الحد لما يبقى واحد عنده قطعه ارض والتاني عنده قطعه ارض بيبقى في حد بينهم حته حديده كده. الحدود يعني ما تعديش حد وتعتدي على حد ربنا. وتوزيع الميراث من حدود الله. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، اما ان هو يظلم في المواريث، يدي الواد ويسيب البنوته، يعمل اللي محدش عمله اللي هو عايشين فيه ليل ونهار واللي هيودينا جهنم من اوسع ابوابها، انا بقول اهو، الا اذا تبنا وقمنا وزعنا. يا يوزع بظلم يا ما يوزعش. ده واحد يجي والتاني يجي، يجي مين؟ ده زي ما جم في الدفنه يجوا ويحضروا ويقولوا الراجل ده ترك كذا وكذا وكذا، عليه دين، يلا سدد الدين، عمل وصيه في حدود التلت مشروعه، يلا طلع الوصيه، الباقي اللي ذكر مستحاض ابن سيم ما دام موجودين، الزوجه لها كذا، الام لها كذا، الجده لها كذا لو الام مش موجوده، الجد له كذا لو الاب مش موجود، وكل واحد ياخد حقه. والعلماء يقولوا يا ترى لو كان الراجل ده ميت قبل الميراث ده ما يؤدي زكاته بسنه بشهر او بيوم، الورثه يعملوا ايه؟ فيقولوا والله السنة خلصت وهو انتهى أجله، هيبتدوا ياخدوا موارثه من النهاردة، فالسنة تبدأ من النهاردة الجديدة، يعني ما يطلعوش الزكاة بأثر رجعي بالنسبة لأبوهم. لو أبوهم مات وما طلعش زكاة ماله وكان فاضل أسبوع ويطلعها، المال انتقل ما بقاش بتاعه، هو راح التراب خلاص. هو راجل جدع ومسلم نظيف جدا وما كتبوش كتبانا كتب لمراته كل حاجة كتب البيت ما كتبش، راجل محترم بكفاية الذنوب اللي عملها، فمش ناقص يقول لربنا انت مش عاجبني. ما هو اللي بيكتب ده بيقول لربنا انت مش عاجبني، شرعك مش عاجبني، البيت تتبهدل، المرة يبهدلوها، لا اكتب كل حاجة يفضلوا يسمعوا كلامها، بنألف دين جديد. فالمال انتقل بقى ملك دلوقتي للواد والبنت والزوجة والجد ولا الأب، كل واحد يبقى يطلع زكاته لما السنة تخلص. بعد السنة ما تخلص نقعد 20 سنة إن شاء الله. إزاي نقعد 20 سنة؟ ده جه أخوه مش موجود، وده لما عدوا 20 سنة والبنية أهي مع 4 رجالة لها سهم، وكل واحد فيهم له سهمين، هي أولى بسهمها، تبيعه تجيب بيه حمص وحلاوة، تجوز بيه بنتها، تساعد بيه ابنها، تروح تحج، تعتمر، تتصرف، ترهن، تهادي. ما هو في حاجة اسمها ثمرات الملك، يعني لما ربنا يكرمك وتبقى مالك أي حاجة تعمل ايه في اللي انت تملكه؟ يا تبيعه، يا تتصدق منه، يا تهيادي منه، يا تجيب بيه حمام وتطيره وتروح النار، راحتك بقى. ففين الراحه دي؟ يلا يا ابو احمد. ابو احمد اهو، ابا احمد، الو، نسرين ابو، الو، انا مش سامع ولا كلمه. ابو احمد يبقى في مشكله في الصوت. ياسمين، يلا يا ياسمين. الو الو، ايوه يا فندم، اتفضلي. الو، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ نعمه. انا كان نفسي اتكلم حضرتك من زمان. يا ربنا يخليكي. ازي حضرتك؟ الله يسترك، اتفضلي. يا دكتور، في بس نقطه خلاف كده دايما بيني وبين والدتي. هي دايما بتصلي من غير الشراب وممكن تصلي ببنطلون. وانا دايما بقول لها لازم تغطي رجلك، يعني ممكن. لا مش لازم تغطي رجليها. مش لازم؟ اه. ازاي مش لازم؟ صلاتها صحيحه يعني هي ينفع، يعني انا ينفع مثلا حبيبتي لو لابسه بنطلون ورجليها كده موجوده كده اهوت زي ايدي كده باينه، صلاتها صحيحه، والكلام ده كلام ابو حنيفه مش مبروك عطيه، فما فيش مشكله ابدا. ما تزمتيش الدنيا على ماما وهي تصلي، ومش لازم تلبس شراب، والدنيا تبقى جميلة وكل حاجة. جميع البدن، البدن ده يشمل الـ الـ الـ الـ الـ الـ القدمين. أبو حنيفة قال لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وقدمها مكشوفة، يعني مش لازم تلبس الشراب. ما تضايقيش على ماما، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. والبنطلون ما هوش مشكلة على الإطلاق، ساتر، والمفروض بس يبقى واسع شوية، يعني ما هوش الضيق الفظيع اللي هو كاسيات عاريات. يعني انتوا عارفين يعني ايه كاسيات عاريات؟ يعني لابسة وكأنها مش لابسة، ودي مما عمت به البلوى، بقت بلوى عنيفة دلوقتي في بيوتنا في الشارع، تلاقي العيال كأنها بتاع الفضاء اللي كنا بنشوفه زمان في الأفلام، ده لابسة حاجة زنقة على جسمها جامد، وده مش حلو على فكرة، لا صحيا ولا نفسيا. هي بتبقى قاعدة زي الكرومبة وحاطة طق من جنابها على ايه؟ ليه؟ الفضفاض ده مفيش احسن منه في الدنيا. ساتر. ام سامة يلا يا سامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليكي. كل سنة وحضرتك كويس. وثانية ولحظة وانت طيبة وكل مشاهدين يا رب. أنا سعيدة جدا والله إن أنا بكلم. يزيدك ربنا سعادة يا أم سامة. يا رب الله يخليك. تدعي لي وليا ولولادي يا حبيبي. الله يصلح حالك وحالهم وحالنا كلنا. الله يخليك. كنت عايزة أسأل حضرتك بس في نقطة. أيوة. أنا كان في شقة كنا خدناها في اللي هي تبع الإسكان والتعمير دي. كان الفلوس المقدمة بتاعتها كنت أنا اللي دافعيها. أيوة. بعد كده كنت انا متفق انا وزوجي لما نجيب اي شقه يكتبها باسمي. اتفقتوا على اي اساس بقى كده؟ ده من البدايه من هو كان بيقول لي لو هجيب اي شقه هجيبها باسمك. بوجهه نظر ايه يعني؟ لان انا هدفع فلوسها. انت اللي هتدفع فلوسها؟ طب ما خلاص وهي محتاجه. استني بس هي كل الاوراق كلها هتبقى باسمه هو يعني عشان ما ينفعش ان هي تبقى باسم انا. يعني فلوسك وما ينفعش تبقى باسمك؟ في البنك اللي هو بنقدم فيه اللي هو تبع الحكومه ما ينفعش باسم انا لان انا في البيت قاعده في البيت. هو اللي بيبقى فيه اللي هو ورقه الدخل والكلام ده كله بيبقى تبعه هو. ومفيش مشكله خالص يروح بعد ما يخلصها في الحكومه باسمك. ما احنا هنجري ايه حوريني يا كيكه، فعشان ما ندخلش النار هي تطلع باسمه عشان انت ما ينفعش، وينفع يعملها لك بيع والشراء وسجلها لك في الشهر العقاري وتبقى باسمك برضه لان الفلوس فلوسك وده الدين. دي لا تزعله هو الزوج عشان يبقى مبسوط وراضي تبقى كل حاجه باسمه، ده حكايه عكو حكا، ده خاب يخيب خيبه. لا، معاها فلوس بتاعتها. معاك فلوس بتاعتك وهي معاها فلوس، لها ماما، لها ميه، لها دواء، لها سكنه، لها كسوه مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. ده اللي هو الإسلاميك ميثود وستريت وكل حاجة جميلة. ما عرفش يعني إيه باسمي وباسم. بس يا أم سامة هو ياخدك شهر عقاري اللي يرضي ربنا ويبيعها لك يا أختي بدم الورق، هو اللي شغال في العالم، يبقى نحترم الورق وما نضيعش فرصة شقة تكتب باسمه، وبما أنه هو راجل ثقة يطلع على طول على الشهر العقاري ويعمل لك اي حاجه يبيع لك يعني بحس. يلا يا مرو اتفضلي. يا مرو السلام عليكم يا دكتور. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. لحظه وحضرتك طيب وحضرتك وكل المشاهدين يا رب. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش يا دكتور عندي استفسار. ايوه. انا والدي متوفي من 6 شهور. الله يرحمه والدي ومسلمين رحمه الله عليهم جميعا. وهو كان بيحب حضرتك جدا. الله يرحمه. اتفرج على حضرتك. الله يرحمه كل حبايبنا الاموات منهم والاحياء يا رب. لا بصراحه يا دكتور اتغيرنا كتير حتى في البيت هنا من بعد ما بقينا نشوف حضرتك. ده شرف ليا والله. والله ربنا يبارك فيك. حضرتك يا دكتور في سؤال. اتفضلي. لو انا مثلا ورثه ورث من بابايا. ايوه. فانا نفسي اطلع اعمل عمره وزوجي يعني ماديا غير مقتدر قوي ان هو دلوقتي يطلع. أيوة. وانا نفسي اطلع عمره على طول. أيوة. فينفع يا دكتور انا اساعده من المبلغ اللي معايا مثلا؟ تساعد جوزك؟ يعني ادفع له مثلا ويطلع عمره معايا؟ لا الاول ناخد الموضوع. طبعا ينفع وكل حاجه. مفيش مشكله، بس ايه من حيث الابتداء يا حبيبتي. ايوه. الفكره اساسها اسالك سؤال، بابا اعتمر وهو حي؟ بابا اعتمر وحج الحمد لله. يبقى انسي موضوع اعمل له عمره دي، ابوس ايدك وايد امك وايد جوزك وايد مصر واليابان. انا اعمل عمره انا وادفع لجوزي معايا عمره ممكن؟ لا انت بتقولي اعمل عمره لبابا، انا سمعت كده. لا يا دكتور انا انت عايزه تعملي عمره. الله يعينك. وعايزه تاخدي الراجل وتتصدقي عليه بدم مش حمل انه يدفع العمره، يجوز جدا. ولو سمعتوا نصيحتي انتوا الاثنين شوفوا العمرتين هيتكلفوا قد ايه، وشوفوا بيتكم محتاج ايه الاول قبل العمرتين، لان جوزك مدام في ضيق من العيش هتروحوا تعملوا العمره وتقولوا يا رب هناك وسع علينا بقى هنسوق الدجل في الحرم. لان مش معنى ان انا عملت عمره ودعيت في الكعبه ان انا هرجع من بيت الله الحرام الاقي الرز والمكرونه والتمره ب 17 جنيه كيلو موجود في بيتي. ده دجل. هو ربنا بيقول لو معاك فلوس هات بيها تمر ورز وكل وما تروحش عمره، بدل ما معكش الاثنين. الدين اللي لازم يتفهم هو ده. انا اصرف على جوزي 7-8 آلاف جنيه عمره و1000 ريال، وبعدين هتروحي هناك يا شابه يا شملوله، يا رب تكوني لسه معايا، وهتطلعوا ان شاء الله من المدينه او من مكه العمره تاخد لها ساعه ونص، لانكم لسه عيال وهتجروا شويه في الصفا والمروه وهتطوفوا مفيش مشكله، تاخد لها ساعه ونص. بعد الساعه ونص بقى هتقفوا في البهو الواسع، الله ما يحرمنا منه كلنا يعني، والله ما يحرمنا رضاه سواء رحنا او ما رحناش. وهيوقف لك كده الريالات دي بقى، بقول لك يا مديحه قول يا محمد ما تتكسفش، محمد عايز طقيه لاخوه وشال لاخوه التاني وجبه وقفطان لامام الجامع اللي جنبه واللي كان زميله في الشغل كان جاب له مره سبحه وعايز ياخد له سبحتين، طلعي بقى 2000 3000 ريال على الاقل عشان تجيبي هدايا لاسم محمد وترجعوا تشحتوا في هنا في البلد. ما هو الفلوس اتصرفت في ايه؟ في حاجه ربنا قال في اللي اهم منها وهو الحج ركن الاسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى اللي احنا هنسافر ونقول له يا رب في الكعبه هو واحد، في السماء اله وفي الارض اله، فربنا سبحانه وتعالى معكم اينما كنتم. اسمعي نصيحتي يا اختي، وربنا ان شاء الله يوسع عليكم وجوزك هو اللي يطلع ويقول لك فاكره السنه قبل رمضان باسبوعين لما دكتور مبروك قال لكم حسنوا بالفلوس معيشتكم او اديهم لجوزك يستثمرهم في اي حاجه او شيلوهم كلوا منهم، داخل عليكي رمضان الشهر اللي هيودينا جهنم، لان احنا لا نعرف الاسراف الا فيه. كفايه قوي البني ادم يجيب كيلو تمر يبلله اتنين تلات وحدات في كوبايه يشربهم، واهم حاجه ورك الفرخه وشويه الرز يتقود بيهم، لكن تلات تمرات ايه؟ والبدو والنجب والبدو والقودو، جهنم مفتوحه للكلام ده الا اذا كانوا مليونير بقى. الاسراف، شوف الخيبه بتاعتنا، بنقرا ايات مش ايه، بان ربنا لا يحب المسرفين، فاحنا عايزين ربنا يحبنا ودخلنا الجنه واحنا بنعمل اللي هو مش بيحبه. تعرف تقول لي هاو النبي اتش او دبليو والنبي ده منطق؟ ده واحد بيعمل الحاجه اللي ربنا مش بيحبها بيكرهها. شهر المفاسد 40 صنف 50 حاجة مش بيتاكلوا، ده يرضي ربنا؟ وبعدين النكد الأزلي آخر أسبوع، ناس ده مش داخلة على عيد، داخلة على انتحار. أنا زي ما قلت لحضراتكم إحنا بنقول آخر مرة نقوم فيها وحنموت المرة دي عشان نسمع بعيد الشر سلمتك، ما تقولش كده. قال يعني أنا حياتي غالية عندهم أوي؟ والله ما هي غالية، وأنا بحلف بالله النهارده انا قلت للمسلمين في الجامع، راجل سالني هذا السؤال وانا لقيت، قال لي بيقول لي كده، انا لقيت ازازه مولوتوف وقع في الشارع، ظاهر عيل شايلها ووقعت منه لو كانت الشرطه وراه ولا حاجه، اقول خدتها وعايز اضرب بيها المدام. انا الاول في الجامع وهنا بقول الحمد لله اللي ربنا رحمني وما قلتلوش، ما عملتهاش ليه يا واد، كان لازم اقول له، بس كنت هاخد اسم عظيم لان القتل فظيع قوي، فظيع. في طلاق مدام بقالها 14 سنه بيقول تعالى واجهك، وانا ماليش دعوه ما بصدقوش، انا ما بصدقش الاثنين، بقول تعالى واجهك، ال 14 سنه عمرها ما نامت جنبي، ما رجعتش في يوم من الايام ولقيت فيه لقمه جاهزه، كاب هوب هوب هوب هوب، النهارده امي، هوب النهارده خالتي، هوب النهارده ستي، وبعدين حصلت مناوشه فقالت يا رب انت عارف انا بحبه قد ايه؟ قال لي في اللحظه دي كنت عايز اضربها بالمولوتوف، قلت في جوايا، انا ما قلتلوش اضرب، جوايا بقول يا ريته كان عملها، لان ده اللي بيجنني انا، وده اللي يغضب ربنا وده اللي يغضب الرسول، انك تعمل حاجه ملهاش صله بالحب وبعدين تشنهف وتعيط وتحلف انك بتحبيني، بتحبيني كنت تلزقي فيا يا بيضه، بتحبيني كنت تسخني وانا على السلم او قبل السلم ومن غير موبايل، بتحبيني يبقى ما توزعيش جدولك وحياتك على خالاتك وامهاتك واخواتك وصحباتك، يا اما خليكي جدعه ونظيفه وقولي انا ما بحبكش، وطوري الموضوع شويه وقولي حد الله ما بيني وما بينك كل واحد يروح في حاله. كده الحياة تبقى جميلة والورم يتشال ويخف ويبقى كل واحد حمله على دماغه ما يفكرش فيك ان ما بقتيش مراته فما انتش جايبه له شلل بالعافية وفي الاخر نحلف بالطلاق ان احنا بنحب. طارق يلا يا طارق. عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كل عام وانت طيب حضرتك. كل ثانية وحضرتك بصحة وسلام. والله يا بيه انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات انا اللي كنت مفصول انا وزوجتي. اه. موضوع الورث. ميراث خالك. ولا في حاجة وأنا طلعت قليل. أنا بس بفتكر مش أنت أخالك اللي عايز يدي لأخته أيوة نعيمة. أيوة أهو أنا فاكر يا طارق. قول. طلعت قليل الأدب ومش متربي. هل اللي يطلب حقه يبقى مش متربي؟ يبقى مش متربي لو ما طلبش بحقه. بقى أنا مش عارف أنا أهو أنا بقولها لك على الهوى. هل التربية هي إيه التربية دلوقتي؟ تحس لأن خلي خدعها لأن خلي وعدها وقال لها حق وقدامي قال حقك يا بدرية عندي. اه يا حبيبي انا عايز اعرف امي تبقى حاسه بالخديعه ديت ولا لا؟ لا مالكوش دعوه مالهاش دعوه بيكوا خالص. اوعى الدجل اوعى الدجل هيضيع رمضان وشوال وضيع الدين كله. اوعى الدجل يا طارق. امك خلاص راحت تاني الله يرحمها وامي وكل موتانا يا رب دي في عالم تاني مالوش دعوه لا. هقول لكم هو الميت ما يعرفش ايه اللي بيحصل بينا الدليل بتاعه ايه. احنا عندنا اصح حديث فيما بعد الموت ان الميت لما يدفنوه لما يجي ميت بعده وربنا يكرمه ويرفعه لان يا فوق يا تحت يا فعليين يا اسفل سافلين الروح بتطلع يا تطلع على فوق يا تنزل على تحت. ففي ميت ربنا رحمه طلع روحه طلعت. سيدنا محمد قال الارواح بتقابله كانه غريب ومستنيينه اللي هم قرايبه وصديقه عمه خاله ابوه امه. الحمد لله على السلامه يا عبد الله يا محمد يا فلان يعني نورتنا. النبي سيدنا محمد بيقول ان هم بيسالوه فلان عمل ايه؟ يقول لهم فلان خسر في التجاره ودخل اللومان يا خبر مع انه كان شاطر وفلانه عامله ايه مع جوزها؟ روحيه عامله ايه مع الراجل اللي بتقول له يا روحيه؟ طلقها. انت شوف سيدنا محمد اللي بيقول ايه؟ فيقولون مع شده عجبه بها ما خدوش بالهم ان هم طلقوا ما يعرفوش ملوش دعوه خالص خالص. الحاجه الوحيده اللي يعرفوها إن جبريل يخبط على الواحد ويقول له اطلع فوق يقول له خير يقول له فلان الفلاني تصدق عنك. فالصدقة عن الميت بتوصل له ويعرف مين اللي تصدق وبيتنقل من درجة لدرجة في الجنة لدرجة أعلى. الدعوة توصل له. إنما ظلمنا بعض قطعنا بعض بالحتت دخلنا اللومان لا ميت له دعوة بينا ولا ميتة لها دعوة بينا. يا إما هنحول الدنيا كلها لدجل وعظم الترب وترتاح في تربتها ويرتاح في تربته ده شكو منا وكلام ما أنزل الله به من سلطان وعيب وعيب. هو راح انقطع. حتى الحديث اللي انتوا حافظينه بتاع البخاري على الشمال في نسختي أنا بالآخر بثلاث أسطر انقطع عن الدنيا إلا من ثلاثة عملوا وإحنا ما لناش دعوة وما راح معاها عملوا صدقة جارية ولد صالح يقول يا رب ارحمه واغفره. لا عاد بقى ده ظلم ده في الميراث ولا دي اتجوزت ولا دي اتطلقت ولا احوال البورصه ولا ايه. وقبل الفاصل لازم اقول اتوسل اليك بك فانت ربي الذي اكرمتني رغم عصياني ان ترحمني في الدنيا والاخره. فاصل قصير جدا ثم نعود فانتظرونا. قوموا بالعود الذي ارجوه احمد دائما نلتقي على خير اللي متربي هو اللي طالب بحقه مو زي ما قال طارق. طارق محروق والله يسكن ناره ونار كل المظلومين ويهدي العاصي إما جاش بدعوة. وأصل الدعاء أنا مش مقتنع بيه بدون عمل. يا ناس يا خلق يا هو يا مسلمون مفيش دعاء لوحده كده مجرد إلا إذا انتهت الدنيا وأطبقت وعدمت الأسباب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون على الشمال في القمر فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني مسامير اللي هي آل سافينة. مين اللي جاب سافينة لنوح عليه السلام عشان يركبها في الموج وقد التقى ماء السماء وماء الأرض؟ نوح عليه السلام بيده صنعها. ف فانت لازم تحوشي يا بيضه 100 جنيه صحيحه تكوني معاكي لما جنبك يوجعك قولي رب اشفيني، وانت بتجيبي الدواء علي كسار الله يرحمك. ما ينفعش ما ينفعش، هاتي يا سدره خدي يا مدره وكل اللي معاك تصرفيه وجنبك يوجعك، ما تلاقيش تجيب الدواء وتقولي يا رب. ما ينفعش، ما هواش دين الاسلام ده نهائي. قاعده بتقول 2 في 3 بي 6 كلنا حافظينها، وقاعده جنبها بالظبط في الدين تقول الدعاء ملتبس بالعمل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، تقبل منا هم على البيد بإيدي في البيد روم ار دبل او ام، ما ينفعش. اللهم نصرك الذي وعدتني، لغايه لما ايه هدومه وقعت من على كتفه عليه الصلاه والسلام وهو في ساحه المعركه مش هو في الصلاه. اللهم نصرك وهو مرتب الجيش، وابو بكر يشيل يا ولدي الرداء يحطه على كتفه ويقول له ارفق على نفسك يا رسول الله بالراحه، ربنا مش هيكسفك، ربنا مش هيخزيك. يدعي وهو في المعركه، انما ادعي لي ربنا يبعت لي جوز صالح، يعني هيخبط الفجر 3:10 ويقول لك انا جايب اثر دعوه مبروك عطيه، لا لازم الناس تشوفك ويعرفوك انك لسه ما اتجوزتيش، ويعرفوا انك ما انتش طماعه، ويعرفوا انك لهلوبه في الاكل ومدبره، ويبقى لك سي في، ولما يجي حد منى الشيف شريقه حاجات كتير. لكن ادعي لي ادعي لي ادعي لي، وفي حد اقول له اقدر اعمل لك حاجه؟ يعني في حد محترم جدا كلمني عن قريب وحسيت انه في زنقه، وانا كنت ممكن اقدر افك الزنقه دي من فضل ربنا، اعمل ايه؟ والله العظيم برغم اني تعبان وما قادر اقوم وانا بحلف، فتحت التليفون علشان خاطر اكلم السواق يجي يوديني مكانه ومعايا اللي ربنا يقدرني عليه افك الزنقه. رد عليا قال ايه؟ ادعي لي بس ربنا يفك ازمتك وازمتي وخلاص. وتحيلت وكررت، انا ممكن اروح اجيب لك لحمه، انا ممكن اروح اديك حاجه معقوله يعني بتاع، قول قول قول قول الله يكرمك يا ريت قول، انما لا لا لا لا ادعي لي بس، ادعي لك بس، ولما ادعي لك بس اللي هيحصل؟ جبريل مش هينزل، انا اللي هجيب المكرونه، انا اللي هجيب كيلو اللحمه ابو 77، انا اللي هجيب الفرخه اللي ما حصلتش في تاريخ مصر، انا اللي هجيب لك اخوك، اللي هجيب لك حد بيحبك لو كان بيحبك بقى عشان ما تدلوش بالمولوتوف، هو اللي هيجيب لك، هو اللي هيعمل لك اللي نفسك فيه من غير لمن ولا اذى، هيسعده انك ترضى، هيموت من الفرح انك كلت. ده انما ادعي لي بس، انت ادعي لك ايه بس؟ يعني نشوف منى. يلا يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يكرمك. إيه كل لحظه انت طيب. الله يسترك يا اختي ودقه قلبي وانت وكل المشاهدين ربنا يخليك. اتم السعاده. انا عايز اتكلم مع حضرتك، انا مشكلتي عويصه شويه. اتفضل انا سامعك خالص اهو. سامعني؟ ايوه جدا. طيب انا دلوقتي احنا 4 بنات وولد. ايوه. فبعدين اخويا دوت قضى عمره في امريكا. حياته شاذه شويه، كان متجوز واحده اكبر منه امريكيه. وبعدين لا وشاذه ليه؟ ما يمكن اللي اكبر منه دي اسعدته يا منى. الله اعلم. يا اختي بقى ما الله اعلم ما نحكمش بالشذوذ بقى. ارجع لنا يعني ربنا يعلم بيه. لا لا لا لا لا لا لا لا ما دام انتش عارفه ما تقوليش شاذه. حاضر حاضر. ايوه جدعه شاطره شاطره شاطره. حاضر يا دكتور. فبعدين رجع هو من امريكا عشان والدي ووالدتي كبروا في السن فعايز يراعيهم. ايوه. هو كان جاي اساسا عشان ايه؟ يقعد معاهم عشان يعني لما يموتوا كده يورثهم. طب ما هو هيورثهم حتى لو كان في امريكا يا بيت. لا لا لا استني استني استني. هو لو في امريكا وهم ماتوا مش هيورثهم؟ لا هيورثهم صح. طيب يبقى جه عشان يورثهم، ما هو لو كان ما جاش كان هيورثهم برضه، يبقى لازم نقدم الاحتمال الجميل ياخد ماشي. رضاهم ماشي. قبل ما يموتوا يا اختي ماشي ياخد يار. رضاهم فالمهم انا مش هسيء الظن. انا فرحان بيك يا منى عشان بتسمعي الكلام كده دايركت كده. حاضر. انت متجوزه يا منى؟ انا متجوزه مدرس. مدرس كمان وانت مدرسه؟ لا انا محاميه. والاولاد هيطلعوا محامين ولا مدرسين يا منى؟ لا لا يا دكتور ما خلفتش للاسف. لا ما تقوليش للاسف ابدا. ده جوزك اللي مخلف. استني يا بت، جوزك مخلف من واحده غيرك؟ اه. طيب انا كان نفسي ما يكونش مخلف نهائي. انا كنت عايز اقول لك جمله واحده بس، ما بتخلفيش؟ لا. ما بتجيبيش جنيه؟ يعني استني يا بت هقول لك على كلمه تنفع الناس. اتفضل. عايز اقول لك على كلمه تنفع الناس. لا جايبه صبيانه ولا جنود هيحرروا القدس ولا جايبه حاجه ابدا ولا معاكي جنيه وبتقولي حاضر. اه. الله يرضى عنك. ويزيدك. انا سعيد لاني قلت نقطتين انت قلت لي حاضر. قلت حياته شاذة. قلت لك ليه؟ ما يمكن الكبيره دي مهنياه ومهنناه ومدلعاه وبتعمله اللي محدش عمله هي مراته. يبقى قلت طيب. لا بس ولما قلت لك ياخد رضاهم قلت حاضر. الله يزيد منك ومن امثالك ويبعدنا عن نشف الريق والجدل اللي هيقتلنا قتل. قول يا منى. وبعدين هو اخويا لما رجع من امريكا بعدين والدي تدهور يعني كان كبر يعني وتدهورت حالته جاله زهايمر وكده، فهو استغل الفرصه وكان عندنا حته ارض في الهرم فبعناها وبعدين راح كتب فلوس الارض باسمه في البنك. يعني اللي خلى اللي ساعده على كده والدتي، خليته يكتب فلوس الارض كتبها باسمه في البنك. ايوه. وما اداش البنات حاجه خالص. ايوه. فاحنا يعني طالبناه بمراسنا وكده، هو قال لنا لا البنات ما بتورث وده فلوس ايه. فهو لما رجع مصر شفتوا الدين اللي مش اسلامي، البنات ما بتورث. ده لا يمكن يكون دين ابدا. وهو كان والله بتورث. اتجوز على اواخر ايامه، هو في الستين دلوقتي اتجوز وخلف ولدين. ده واد شملول قوي بيلف الكره الارضيه يعني من امريكا للصين. ايوه. فلاحين من البحيره، اتجوز واحده من البحيره وقاعده في الصين. لا مش في الصين. في البحيره قاعدين في اسكندريه. وما انا سمعت الصين دي منين؟ انا وما انا سمعت الصين عمرية كان السادات مديله حته ارض او حاجه زي كده يزرعها، هو مهندس زراعي. لا عارف انا ناس غلابه برضو مهما كان. ناس غلابه. والله وحلوين قوي. هي منى الارض دي كانت بكام فاكره؟ والله ما فاكره. 10,000 مش فاكره. هو بيسدد كانت بالتقسيط، كانوا بيسددوا ثمنها حاجه زي كده 20-40 ألف تقريبا. فهو بنى دورين وقاعد هو، فبعدين كان هو واولاده ومراته. أيوه. فكان عمال بيحاول ان هو، احنا عندنا شقه في المهندسين فبيجي ان هو يجي يقعد مع ماما وكده، هو تسبب لنا مشاكل وكان وكانت البنت بتعمل مشاكل مراته مع امي والدتي، وكان هو ما كانش بيقول لها يعني لا. منى لما رجع من امريكا وابوه تعبان في اخر ايامه وصرف على ابوه، كان بغير الدولارات يروح يجيب لبابا الدواء ويجيب له الفرخه؟ لا يا دكتور، لا يا دكتور. ما كانش بيصرف عليه اصلا. حبيبتي والدي هو اللي كان فاتح البيت. يعني ربنا يرحمه كان هو اللي فاتح البيت وبيصرف على البيت. خدته مواريث ثانيه ولا هو خد كل حاجه؟ هو حتة الأرض وبعدين كتب الفلوس بتاعتها باسمه، وبعدين عمال يزن على والدتي إن يكتب شقة المهندسين باسمه. وهو عامل بيصلي دلوقتي وبينزل الجامع يسمع الأذان، ينزل الجامع يسمع وبيقرأ قرآن، بشوفه يقرأ قرآن. خليه يقرأ. ومربي لحيته. يربي، خليه يربي. بس مفيش مشكلة. شكرا يا منى. فأنا يعني توجه له كلمة. هوجه له بس قبل ما أوجه له هوجه لك أنت ولإخواتك البنات ان 30-40 أو 50 او اي مبلغ حطه من بابا في حسابه في البنك ده مش ميراث. الميراث بعد بابا ما يسلم الروح لبارئها. لكن هو ظلم ان خد فلوس من بابا استحلها. عشان كده انا سألتك، هو كان ممكن يكون نازل من امريكا مع كبش الدولارات حلوين، وكل ما يقابل البنك يدخل يغير الدولار بسبعة جنيه معرفش كام ويجيب لبابا الدواء بتاع، فممكن قوي يكون خد الفلوس دي نظير اللي صرفه على بابا. يبقى لا ظلم ولا ظلم، ومفروض ان بابا يتعالج على حسابه ما دام معاه الجنيه في جيبه او عنده حته ارض، لا يبص لابنه ولا لبنته. انا املك مالا اصرف بيه على روحي اتعالج بيه، ده الاسلام. الاسلام كده كل واحد يصرف من ماله، مش معنى انه ابويا اوفر له واصرف انا عليه من مالي لكن اجيب له هديه اجيب له حاجه. لكن بابا الله يرحمه باع حتة الأرض ووقع لأنها باسمه، وأخوك اللي قبض الفلوس فخدها بأي وجه حق. لو بابا كان عايز يوزعها في حياته كده كان هيبقى الأربع بنات وأخوكي على 5 وهم 20,000، 20 على 5 كل واحد ياخد 4,000 بما فيه اللي جاي من أمريكا. اما بقى مسألة انه ربى وعمل وبيصلي يا ولدي، فانا عندي له تعليل. هو لما ما افتكرش حتة الارض، هو افتكر ان هو عاش حياته بالطول وبالعرض. معظم المسلمين والعياذ بالله عندهم الميكروب ده. انا سافرت واتجوزت امريكانية وفي الاخر وابويا مات، فالدنيا من فاتة، يلا اضرب الدقونة وصلي الفجر حاضر، ولا له دعوه بانه ظلم ولا ما ظلمش، ولا بفكر في النقطه دي خالص. وممكن جدا يكون كلامي انا مظبوط، ويكون اخوك بريء، ويكون هو صرف على بابا، بس انت من زعلك ما بتفكريش في اللي هو صرفه، بتفكري في اللي هو قاده وحطه في البنك باسمه، فعايزه تحرقيه بالمولوتوف. لكن ممكن يكون عمل كده هو عشان انا اقول له كلمه، هقول له اتق الله في روحك، واعرف ان الاسلام له دقن ولا ركعتين ولا حج ولا عمره، ولكن الإسلام سلوك، وسلوك نظيف قوي. لما يبعد عن الظلم ده، احنا كمان الظلم ده عندنا كلاكيع فيه، ما هو كل واحد بيدعي انه مظلوم. انا مظلوم والله، انا مظلومة والله، وانا لقيت حد واحد بيقول انا ظالم. كله على مستوى الدولة، على مستوى الافراد، على مستوى الامة، الا من رحم الله انا مظلوم. فدي موضوع عايز فايل تاني وحلقات تانية وحاجات تانية. فخلينا نقول كده، اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهات الفلوس كأن أبوك موجود ووزعها على أخواتك كأن أبوك عايش، مش ميراث يا حبيبي، لا ده دين عليك أنت خدته ظلما وعدوانا تسدده تتخلص منه، مش للفقراء والمساكين، لأصحاب الحقوق. الحقوق أخواتك وأمك ملهاش في الموضوع ده، لأن أبوك ما بيوزعش على الأولاد وعلى الزوجة، لا هو كان عايش وعايز يوزع على أولاده، إن الحريم ما دخلش في الموضوع ولا أمك تدخل في الموضوع. أما الميراث أمك لها تمن، لأن أبوك سايبكم بسم الله ما شاء الله. بس محمد بيه، أم محمد حاضر يا أم محمد. أيوة اتفضلي. أنا أم محمد من أكتوبر. من أكتوبر كمان جارنا. اتفضلي. فأنا عندي عمارة. ألف بركة عقبال التانية. عندي عمارة وفيها أربع أدوار، خمس أدوار. هاي أديت لكل بنت، ما كتبتش حاجة. شاطرة. ما كتبتش حاجة لحد. أنا شاطرة. بس عشان يجيبوا عقد الكهرباء. لمينا عيالنا فيها وخلاص. لميت عيالي فيها، وأديت لكل واحدة شقة ونص، كل بنت شقة ونص، والولد شقتين كبار. انا سامعك يا ام محمد. قول. والجراج مشاع. بس كل ده بقول ايجار، مش ما كتبتش لحد حاجه. شاطره. لا تقدري تمشيهم الصبح. جراج مشاع. تقدري تمشيهم الصبح. فانا سايباها للايه، للورث يعني. انت مش معايا. انت مش معايا. لا هو ما دمتي انت عندك سؤال يا ام محمد معين. ام محمد. نعم. انت عندك سؤال. الشرع. لا اساليني، انت عايزه حضرتك تساليني يا ام محمد؟ انا كده غلطانه ولا لا؟ بدام لمهم وما كتبتيش ما انتش غلطانه. انا كده لا، انت كده صح. اوعي تكتبي. هم يقعدوا في بيت امهم زي ما يقعدوا بيت ابوهم، الم عيالي البيت، ولما انا بقى لو انا لو لان ممكن كلهم يا رب يروحوا في حياتك وتدعي لهم وكل حاجة، وهم اللي ماتوا الأول. وأي نكشة فيها ميراث أنا بدعي على طول بظهر الغيب. اللي باصص لميراث أبوه أو أمه، إلهي وانت جاهي، أبوه وأمه هم اللي يدفنوه وهم اللي يورثوه. احنا عايزين نورث بعض في الفضائل قبل الحطام اللي ممكن يخلينا نموت بعض بالطريقة دي. وبعدين أنا طبعا بتعجب من كلمة أم محمد، اديت لكل بنت شقة ونص واديت للواد شقتين، طب ما احنا بنوزع اهو. لكن افرضي ان الواد عنده عيال كتير، يبقى لما توسعي عليه في الإعاشة مش في الكتابة ولا كتوبة، لا ده بيتي أنا بنيته، وولادي مش لاقيين مكان يسكنوا فيه، بيت أبوهم يقعدوا براحتهم. وبعدين بقى لما نيجي للتملكة وملوكة بتاعتي، بتاعتك شقة عم محمد، شقة بتبلانا، بعد ما يدفنوني وصلوا عليها الأول ويجتهدوا في الدعاء ليا، يبقى يشوفوا كل واحد له كام. بس معانا مين؟ مروه منار برضو ميم، انا ما غلطتش. يلا يا منار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيبه. دلوقتي انا مخطوبه بقالي سنه ونص. مخطوبه؟ ايوه بقالي سنه ونص. اول ما اتفقنا احنا كنا متفقين على 3 سنين على اساس ان هو كان شغال شغل خاص يعني محاسب في مكتب محاسبه صغير. ايوه وانتوا وافقتوا؟ احنا وافقنا. عشان حلو؟ لا عشان اخلاقه كويس. طب ما هي دي الحلاوه. وما انا بقول عشان حلو يعني عينيه برتقاني ووشه بنفسجي، ما انا اقصد حلو يعني اخلاقه كويسه. بالظبط. وانتوا عرفتوا منين انه اخلاقه كويسه يا منى؟ بابا قعد معايا قعد معانا فطلعت اخلاقه كويسه. يعني ادانا له ورقه وقلم؟ لا وغير كده هو كان زي يا بنوته يا بنوته، يعني ادانا له ورقه وقلم وعملنا له امتحان في الاخلاق فجاوب صح. اه بالظبط كده. بجد والله؟ بالاخلاق كويسه يا منار لازم نكون عشرناه. هو كان زميل صاحبتي وصاحبتي كانت عارفاه. صاحبتك مش كفايه؟ يلا كملي القصه. طيب المهم بعد كده ربنا سهل له بعد ما اتخطبنا بحوالي شهر واشتغل شغل حكومي واتثبت. يعني انت وش خير؟ الحمد لله. ممكن الحمد لله. ها آه بس بعد كده احنا كنا بابا كان متفق ان هو هيساعده، احنا كنا متفقين على 3 سنين دول على اساس ان هو لسه ما فيش شغل ثابت او كده، فكان هيبقى وضعه برضه يعني قلنا هيبقى صعب ونصبر ونستنى، خصوصا ان هو نصبر يعني. يا حبيبتي. بس بعد كده بابا قال يعني سنه مثلا كده وهيبيع عندهم ارض في البلد. الارض دي يعني عدى سنه وكده وما ما فيش اي حاجه وما عرفوش يبيعوها، والارض دي كمان عليها ميراث. يا حبيبي. فدلوقتي يعني انا بقول له مثلا اقترحت عليه ان احنا نعمل قرض وكده على اساس ان هو يسهل لنا الموضوع شويه، هو داخل في جمعيه بس الجمعيه دي مبلغها صغير جدا. على رايك لا لا نعمل قرضين. نعمل قرضين علشان تبقى حياتنا هبابين. يعني حرام؟ طبعا ده مش حرام، هي حياه غلط يا بنتي. يا حبيبتي اسمعيني وكل المشاهدين يسمعوني. اروح اشرب شاي واخطب عيله وانا عندي شقه ولسه هفكر ابيع ارض عندي في البلد وابيع امي في الشارع اللي وراه، ده تهريج وقله ادب. مفيش بني ادم يدخل بيت بني ادمين الا وبيته جاهز وشغله يكفي 3 بيوت. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيش واحد يروح ياخد ترانزيت عند ناس سنة واثنين وثلاثة وفي الآخر احنا كنا متفقين ده ما اتفقناش يلا هد الدنيا، بعد ما يكون بوظ حياتهم ودخل حياتهم وفضح الدنيا وخد ذكريات وعمل باك جراوند ونتخانق ونتصالح ونتخانق ونتصالح. دي مش جوازات، دي انتحارات. المسلم لو قالوا له ايه رأيك يا فلان يا حبوكشة انت يا حضرتك خلصتي جامعة يا حبيبي اني خطوبي دي، يقوم الواد يقول لي انا لسه بقول لي ادي اخطبها. ثقافة امك عيشة مش عائشة رضي الله عنها، ايه تضيع منك احجزها اصلها جاموسة ادي عربون. مينفعش، هيجي بعد شهرين 3 واحد احسن، هتكون انت سكتك وقفت، ده وقف حالك. هيجي واحد محترم، هيجي واحد يقدر يفتح بيت ويقدر يربي عيال. لكن قفلنا السكه على حبوكش. اطمني يا بنتي شوفي اخباره ايه. تدخل البنايه، البنايه بقى تفكر في قرض. سلمى مبروك يا جدعان، سلمى مبروك بتفكر في قرض. شوفوا مبروك بقى يبقى حالته شكلها ايه، خلاص بقت عقل اقتصادي بتفكر في اللي يودي جهنم عشان ان شاء الله معانها اتجوزت. قرض ليه؟ قرض ليه؟ اذا كان اللي رايح يقول لبيك اللهم لبيك، قال هجيب قرض، العلماء يقولوا له اقعد اتنيل. فيش قرض للحج ولا تقسيطه ولا بقسيطه، احنا مش هنودي زباين لربنا، الدين اغنى وربنا اغنى. في حاجه اسمها لمن استطاع اليه سبيلا، هنجيب بقى ودننا من جنبه نقدر يسد وما يقدرش يسد والدنيا خفيفه ويحقق امله وشوقه. والله نسخنا دين محمد وجبنا دين جديد ما يعرفه سيدنا محمد ولا يحبه ولا يقبله. 3 سنين ونوافق، تعرفين هم وافقوا ليه؟ ونستحمل. تلاقي ام منار دي او خالتها، يا اختي حد طايل النهارده العيال ما بيتجوزوش ويقدر، ونلبس الدين العمه بقى، الدين اللي هو المفروض بيلبسنا وبيسترنا وبيعلمنا احنا نلبسه بقى. احنا نقول له عالم وربنا والشخير عليه، اهي هي اعتقدت من دلوقتي في الدجل ان بمجرد ما خطبها ربنا فتحها عليه. دجل. انا اشهد لو دخل عليها ربنا يجيب له رزقها وهي زوجة مش وهي خطيبة. الخطوبة في شرع الله الإسلام اللي احنا بنهد كل يوم بمواقفنا النيلة وعد بالزواج، لا هي جواز ولا أي حقوق ولا كلميني ولا ما سألتيش عليا ولا ألو ولا شاتة ولا باتة ولا هاتة ولا زيارة ولا حمامة ولا بطة ولا منورنا ولا مشرفنا. وعد بالزواج، وعد، جوزوني يا عم الحاج أنا فلان الفلاني إن شاء الله يا حبيبي ربنا يهدم اللي في الخير يلا خلاص، ويمشي 3-4 أيام 3-4 أشهر ويكونوا عارفينه سنة إلا إذا كان متربي معاهم وعارفين إن هو ابن مين وأصله إيه والسي في بتاعه لما كان في الإعدادية كان بيشرب سبارس ولما راح الثانوية العامة بقى بتاع بنات ونسوان وراح الشرطة والهباب يبعد عننا، ومش يبعد عننا إنه هيعيش محروم، لا يتوب وياخد واحدة زيه تايبة برضه. لكن أنا ما عنديش استعداد أقول ولا أفتي بإن ممكن يكون في حد يدخل بيت مسلمين ليبدأ رحلة المآسي، بيجرب هنا بيركن هنا ويمكن يجيب هدومه ويغسلها له هنا، يروح ملجأ يروح دار إيواء يغسلها في الترعة، يبعد عننا لغاية لما يبقى جاهز. قدامه شهرين، قدامه 3 أشهر، قدامه 4 أسابيع، مستني يجيب الفرش بس معاه الفلوس. أنا مرضيتش أجيب الأوضة لبني عشان يمكن أنت تحبها كحلي، والاتنين مش حلوين على فكرة، لكن يعني في نوع من البني كده جميل او مبلوع وبيلمع، وفي نوع اقل زي البيج، وفي الابيض، وفي الوان تانية ممكن يكون اسود مطرز بحاجات تانية يرد الروح، في الوان في ازواق. فانش ضراني ان انا جبت كذا، الخد الجميل خد النجف خرج النجف يمكن ما تلدش عليها الاوضه. فانا استنيت يا عمي ما رضيتش اجيب اوضه النوم اللي هي 35، وقلت لما الحلوه تيجي. يوم تيجي البيت تقوله ليه؟ قوله يا بابا. يوم بابا يقول له يا ابني 35 ايه؟ خلي بالك وانا بتكلم على واحد بابا يعرفه، ضمك نفيسة الله امك ليلى الله يرحمها، جبنا لها اوضه النوم ب 1500، احنا هنجيب لك امه 15، ويتجوز بعد اسبوعين لان احنا عارفينه من 25 سنه والدنيا تبقى جميله. اللي بيحصل في بيوت الناس ده حرام لا يرضي الله تبارك وتعالى. ايمان يلا يا ايمان. الو الو. ايوه ايوه ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا دكتور. قول حضرتك. ايوه يا دكتور. ايوه حضرتك يا دكتور. انا عندي بس سؤالين كده لو سمحت. سين واحد. بقول لحضرتك انا عملت ذنوب كل ما تتخيلها. كلنا ذنوب وحشه جدا. احنا مش انبياء يا ايمان، احنا مش انبياء يا حبيبتي. الو. المهم عملنا ذنوب وخلاص. ها السؤال ايه بقى؟ السؤال ايه يا حبيبتي؟ حضرتك انا بصلي وبصوم وتقريبا جبت حد من الحرام، عيل من الحرام تقريبا. يعني اكيد. لا مفيش اكيد يا حبيبتي في دي. انت متجوزه يا بت؟ كنت متجوزه. لا يعني العيل ده اللي انا شاكه انه من حرام انا جبته وانا متجوزه. ايوه غصب عنك وعني وعن جوزك، الواد ابن جوزك والنبي حسمها ومحدش يشك لي حتى لو كان 100% من حرام. بس الولد للفرق اسمعي وركزي ومش عايزين نلت ونعجن. واحدة جالها الهوف هوف وقالت الواد اللي ببطني ده من الحرام. ايوه الدين يقول لها لا يا حتي من الحلال، ده ابن جوزك اللي على ذمتك لان لينا نبي قال الكلام ده. الولد للفراش. بس انا بتعذب روحي بتتعذب. ما يبقى الشيطان عايز يضحك عليك. انا عايز السؤال التاني بقى. الضمير الضمير الضمير. الضمير. لا بلاش البروناون والضمائر وخليكي في الجملة الاسمية. عايز انا بصلي وبصوم حبيبتي والحمد لله. حبيبتي حبيبتي حبيبتي وانتي ما عملتيش ولا ذنب هتصلي وهتصومي برضاكي او غصب عنك. انا يعني وانتي بعمل حاجات كتير بكفر عن سيئاتي. لا ما بنكفرش على سيئاتنا بالصلاة والصوم. احنا نكفر اسمعي يا بنتي. احنا نكفر عن سيئاتنا بحاجتين اتنين يا امي. ايوه الصلاه حبيب. اصلها اوريدي البرايرز الفاستنج الالموس جيفنج البلجرامج الحج. أيوة. اجباري. ايوه ما بيكفروش سيئات ده تكليف. ايوه حضرتك. بص يا حبيبتي ايه اللي يكفر عن السيئات؟ حاجتين اتنين. جوز جوز. الحاجه الاولانيه التوبه. ما الحمد لله. بس الحاجه الثانيه اسمعي. الحاجة التانية الصادقة. الصادقة. قال عليه الصلاة والسلام لم أرى أحسن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده لم أرى أحسن من صدقة حديثة لذنب قديم. صدقة. لكن حصل لي وصوم، ما أنا لازم أصلي وصوم. لو أنا عمري ما عملت ولا زنوب فيما أتصور لازم أصلي وصوم، إذا كنت قادر على الصوم كمان. ماشي يا حبيبتي، يا حبيبتي يا حبيبتي، شيل الشك اللي هيقتلك والضمير ومش الضمير ده خلاص. مدام النبي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي، مدام النبي عليه الصلاة والسلام حلها صلى الله عليه وسلم وقال الولد للفراش، يبقى إحنا ما ننكش الموضوع ده ولا نقلب فيه. بس حضرتك ما بنامش بقى، ما هو انت هتنامي ان شاء الله لما تهدي حيلك في البيت هتنامي. السؤال الثاني ايه يا ايمه؟ حضرتك ما عايزه اعرف اللي ربنا راضي عني ازاي. حاضر يا اختي، طول ما انت بتطيعيه يبقى راضي عنك. شوفي الاجابه حلوه ازاي؟ بذمتك انا لففتك ولا دورتك ولا خليت قلت وعجن؟ ايه السؤال ده عند مليار مسلم عندهم هوسه اسمها انا عايز اعرف ربنا راضي عني ازاي. الاجابة اعمل اللي طلبوا منك وكن شر انه راضي عنك. ما يرضاش ليه؟ يعني لما الاقي واحد الدروش وعقله راح وكل ما اقول له حاجة يقول لي ايه؟ بس يرضى عني، بس ربنا يرضى عني بس. اقول له طب ومش هيرضى ليه؟ طول ما انت بتطوعه هيرضى، وطول ما احنا بنبتسم لوجهه هيرضى، وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوبه حتى ألقاكم لكم من التحية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.